بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك. إذاعة البيان تقدم برنامج دروس في التوحيد. أحيت لنا بين الظلام النورا، وقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. ثم أزلنا وإياكم أيها الأحبة في الحديث عن شروط لا إله إلا الله، ووصلنا إلى الشرط الثاني والأخير، ألا وهو الموت على التوحيد، أي من الشروط التي لا بد من الاتيان بها حتى ينتفع الإنسان بالتوحيد، وحتى يحقق توحيده باطنا وظاهرا. لا بد من الموت على التوحيد، لأن العبرة بما يختم به على الإنسان، فالعبرة بالخواتيم، فإن ختم له بالتوحيد فهو من أهل الجنة والنجاة، وإن ختم له بالشرك والكفر فهو من أهل النار والهلاك. ومن مات على الشرك والكفر فلن ينفعه ما سبق له من توحيد. قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه سيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. أخرجه مسلم. فانظر كيف أن دخول الجنة مرتبط بالموت على التوحيد، فالعبرة بالخواتيم. فالإنسان مهما أظهر التوحيد ومهما سبق له إيمان وتوحيد، فإن مات على الشرك والكفر فلن ينفعه ذلك، كما قال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه هي أيها الأحبة شروط لا إله إلا الله. لابد أن نتعلمها وأن نعلنها للناس وأن ننشرها، لأنها حقيقة هي التي لا بد منها حتى يصح توحيد الإنسان ويقبل عند الله عز وجل. وهنا قد يسأل سائل: هل حفظ هذه الشروط واجب، خاصة أن هناك عوام قد يصعب عليهم فهم بعض الألفاظ؟ فإننا نقول: ليس من شروط صحة التوحيد أن يحفظ الإنسان الشروط الآلفة الذكر على ظهر قلب، وإنما المهم أن يأتي بها، المهم أن يعبد الله ويحقق توحيده ويجتنب الشرك، هذا هو المهم، ونعرف التوحيد المعرفة الإجمالية. أما أن يحفظ الشروط فهذا ليس بواجب، وإن كان بلا شك من الأمور العظيمة والتي حقيقة فيها من الأجر ما فيها، وفيها أيضا من الفهم والعلم ما فيها. إلا أن الواجب على الناس المعرفة الإجمالية مع تحقيق عبادة الله واجتناب الشرك. كذلك وكما أسلفنا هذا لا يعني التقليل والتهوين من أهمية تعلم التوحيد، بل هذا أمر عظيم وهو بلا شك عصمة للإنسان من الفتن. هنا سؤال آخر يسأله بعض الناس وهو عبارة عن استشكال وبعض الشبه التي يثيرها المرجئة ونحوهم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث قوله: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فبعض الناس فهم من هذا الحديث أن من تلفظ بلا إله إلا الله فهو من أهل الجنة، أي مجرد أن يتلفظ الإنسان لا إله إلا الله ويقولها بلسانه فهو خلاص من أهل الجنة. وهذا الفهم السقيم رسخه في أذهان الناس المرجئة ورؤساؤهم وكبراؤهم وعلماؤهم، وبلا شك هذا فهم غير صحيح. هذا الحديث أولا هو نص مطلق من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ومعلوم أن المطلق يحمل على المقيد، فقد جاءت نصوص شرعية من الكتاب والسنة قيدت هذا الحديث، فاشترطت الإخلاص والصدق واليقين والمحبة وغير ذلك. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ليس المقصود أي أنه مجرد أن يتلفظ الإنسان بهذه الشهادة فهو من أهل الجنة ولو عمل من المعاصي أو الشرك ما عمل، لا ليس هذا المقصود. فنحن عرفنا من حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فهذا الحديث جاء مقيدا للحديث السابق، فهذا الحديث قيده. وكذا جاءتنا نصوص أخرى اشترطت اليقين واشترطت الإخلاص واشترطت المحبة واشترطت العلم، كما في الحديث: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. لذلك هذا الحديث السابق من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ليس على إطلاقه، لأنه قد جاءت نصوص أخرى قيدته. لذلك لما نجمع هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى فنخرج بالنتيجة أن من قال لا إله إلا الله معتقدا بها، هاتيا بحقوقها، عاملا بها، مجتنبا لنواقض الإسلام من الشرك والكفر، حينها يكون من أهل الجنة. وهذا ما فهمه أئمة المسلمين، كما قيل للحسن البصري رحمه الله: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال، انظر ماذا قال الإمام الحسن رحمه الله، قال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. إذن فليس مجرد قولك لا إله إلا الله يعني دخولك في الإسلام ودخولك الجنة، لا، لابد من الاتيان بالشروط الأخرى التي ذكرناها. لذلك شروط لا إله إلا الله جاءت مقيدة لهذا الحديث المطلق. أيضا أشكل على بعض الناس أمرا آخر. أشكل على بعض الناس أمر آخر، حيث جاء في حديث أخرجه الترمذي والماجه بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أسألك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أي الله عز وجل. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء، هذا حديث عظيم الذي فيه حقيقة بيان لرحمة الله وسعة مغفرته، نسأل الله أن يتغمدنا برحمة منه وفضله. هذا الحديث شهينه بعض الناس، وكما أسلفنا رسخ هذا الفهم المرجئة أن هذا الرجل صاحب السجلات المليئة بالذنوب والآثام والمعاصي، فهموا أن صاحب هذه السجلات كان يأتي بأنواع من الكفريات والشركيات مع معاصيه وذنوبه، ثم إن مجرد نطقه بلا إله إلا الله نفعه وأدخله الجنة. لذلك يعني بعض الناس حقيقة فهموا من هذا الحديث أن هذا الرجل كان يأتي كل أبواب الموبقات بما فيها الشرك والكفر، ثم لمجرد أنه نطق بلا إله إلا الله وغفر له ودخل الجنة. فنقول إن عندنا نصوصا محكمة، فأي نص اشتبه علينا فهمه فلا بد أن نرده إلى النصوص المحكمة حتى نعرف مراد الشرع. فهذا النص حديث البطاقة اشتبه فهمه على بعض الناس، إذن لابد أن يرجعوا الأمر إلى النصوص المحكمة. لا شك أن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا نص محكم أن الشرك لا يغفر. كذلك قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا نص محكم. كذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال الإمام النووي رحمه الله: فلا يخلد في النار أحد، انتبه، فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل. قال: وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة والإجماع وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة. إذا أيها الأحبة، من أشرك فليس له في الجنة نصيب. إذن هذه النصوص تبين ماذا؟ تبين أن صاحب 99 سجل المليئة بالذنوب والخطايا ليس فيها شرك أو كفر أكبر، لأن الآيات والنصوص والمحكمة دلت أن المشرك لا يغفر له ولن يكون مصيره إلا الخلود في النار حتى لو كان تلفظ بالشهادة. يعني المرتدون الذين قاتلهم أبو بكر الصديق مع أنهم كانوا يتلفظون بشهادة لا إله إلا الله، مع ذلك لم ينفعهم ذلك، بل شهد الصحابة على قتل المرتدين بأنهم في النار مع أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله. إذن سيكون بذلك هذا الإشكال قد زال. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حقيقة مثل هذا الإشكال ما وقع عند بعض الناس، حيث وردت نصوص شرعية تفيد دخول الجنة لأناس لم يعملوا خيرا قط، فهل أيضا أنهم لم يعملوا بالتوحيد؟ في الحقيقة كما أسلفنا، الإنسان إذا كان غير عامل بالتوحيد فهو بلا شك مشرك. يعني ترك العمل بالتوحيد يعني الشرك، ترك العمل بالتوحيد يعني الشرك. والمشرك كما أسلفنا ليس مصيره إلا النار ولن يدخل الجنة أبدا، ولن يدخل الجنة أبدا. إذن فالأحاديث التي وردت وتفيد دخول الجنة أناس لم يعملوا خيرا قط، أي لم يعملوا خيرا قط زائدا عن أصل التوحيد والإيمان الذي كان معهم، بل هذا حديث أصلا فيه حجة على هؤلاء المرجئة أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة لم يعملوا خيرا قط، أي عندهم أصل التوحيد، عندهم أصل التوحيد لكن لم يعملوا خيرا قط زائدا عن أصل الإيمان والتوحيد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: والمراد بحبة الخردل هنا ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد، لقوله في الرواية الأخرى: أخرجوا من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن ذرة، وعمل من الخير ما يزن ذرة. وهنا أيضا فائدة، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك الناس لم يعملوا خيرا قط ليس المراد به نفي جميع الأعمال، لأن هذه العبارة جاءت في بعض النصوص، جاءت في بعض النصوص مع إثبات العمل، كما عند أحمد والنسائي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس، فيقول لرسوله: خذ ما تيسر واترك ما عسر، لا وتجاوز، لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله عز وجل له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته ليتقاضى قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله يتجاوز عنا. قال الله تعالى: قد تجاوزت عنك. فهذا الرجل لم يعمل خيرا قط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إيش أثبت له عملا صالحا هو تجاوزه عن المعسرين. ولذا قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله هذه اللفظة: لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي تقول العرب: ينفى الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام. إذن لم يعملوا خيرا قط أي زائدا عن أصل التوحيد، وبذلك تزول هذه الإشكالات والشبهات، ويتبين أنه لا بد للإنسان أن يأتي بشروط لا إله إلا الله حتى يصح منه. بذلك أيها الأحبة في الله نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من في صلة علم التوحيد، وبإذن الله عز وجل سنبدأ بعد ذلك بالجزء الثاني من صلة علم التوحيد، والتي سنستهلها بإذن الله في ذكر الموالاة في الله والمعاداة في الله، أي الولاء والبراء، ثم نواقض التوحيد. هذا ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا، وأن يحقق توحيدنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.